بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، صلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. نبدأ على بركة الله الدرس الرابع من كتاب العشماوية، باب فرائض الغسل وسننه وفضائله. يقول المصنف رحمه الله تعالى: فأما فرائض الغسل فخمسة: النية، وتعميم الجسد بالماء، ودلك جميع الجسد، والفور، وتخرير الشعر. وأما سننه فأربعة: غسل اليدين أولا إلى كوعيه، والمضمضة، والاستنشاق، ومسح صماخ الأذنين. وأما فضائله فستة: البدء بغسل الأذى عن جسده، ثم إكمال أعضاء وضوئه، وغسل الأعالي قبل الأسافل، وتثليث الرأس بالغسل، والبدء بالميامن قبل المياسر، وقلة الماء مع إحكام الغسل. الله أعلم. هذا الباب يتحدث فيه المصنف عن الطهارة الكبرى، طهارة الحدث الأكبر، أو الطهارة من الحدث الأكبر. تحدثنا في الماضي عن طهارة الحدث الأصغر، وهي الوضوء. واليوم يتحدث المصنف عن الطهارة من الحدث الأكبر. والحدث الأكبر الذي تحدث عن المصنف هنا هو الجنابة. والجنابة تحصل بأحد أمرين: إما خروج المني، وإما الجماع. وخروج المني إما أن يكون في النوم أو في اليقظة. فإن كان في النوم فهو موجب للغسل مطلقا، سواء كانت معه لذة أم لا، وسواء شعر به الشخص حين خروجه أم علم به بعد ذلك. وأما خروج المني في اليقظة فهو موجب للغسل بشرط أن يخرج بلذة معتادة، أن يخرج بلذة معتادة، إما مصاحبا لها أو بعدها مباشرة. أما إن خرج في اليقظة من غير لذة بسبب علة أو مرض أو ضربة أو نحو ذلك، فهذا لا يوجب الغسل. وكذلك إذا خرج بلذة غير معتادة كحك أو هز أو نحو ذلك، ما لم يشعر الإنسان بمبادئ اللذة ويتمادى على ذلك الفعل حتى يخرج منه المني، فيجب عليه الغسل حينئذ. إذن الجنابة تحصل كما ذكرنا بأحد أمرين: إما بخروج المني، وذلك إما أن يكون في النوم أو في اليقظة بهذه الشروط. الأمر الثاني الذي تحصل به الجنابة هو الجماع، ويعبر عنه الفقهاء بمغيب الحشفة، أي رأس الذكر في فرج، أيا كان هذا الفرج من آدمي أو من غير آدمي. فهذا تحصل به الجنابة، هذا المغيب تحصل به الجنابة، وهو المعبر عنه في الحديث بالتقاء الختانين، إذا التقى الختانان وجب الغسل. فهذا الأمر أيضا تحصل به الجنابة. والجنابة إذا حصلت للإنسان وجب عليه الغسل، فهي السبب الأول من أسباب الغسل. والجنابة مشتركة بين الرجل والمرأة، تحصل للرجل كما تحصل للمرأة. وهناك أسباب أخرى لوجوب الغسل وهي مختصة بالمرأة، وهي الحيض والنفاس. إذن المصنف هنا لم يتعرض لأسباب وجوب الغسل، وإنما تحدث عن أحكام الغسل، ولكن الغسل أسبابه ثلاثة. الغسل الذي يجب على الشخص نفسه أسبابه ثلاثة: الجنابة، وهي إما أن تحصل بخروج المني في النوم مطلقا أو في اليقظة إذا كان بلذة معتادة، وإما أن تحصل بالجماع وهو المعبر عنه بمضيب الحشرة. والسبب الثاني هو الحيض، والسبب الثالث هو النفاس. وأما وجوب الغسل بسبب الموت فهو غير واجب على الميت نفسه، إنما واجب على الغير، واجب على الأحياء. إذا حصلت الجنابة أو حصل حيض للمرأة أو النفاس، وجب الغسل من هذا الحدث الأكبر. هذا الغسل له فرائض وله سنن وله فضائل. فأما فرائض الغسل فخمسة: النية، وهذه أول فرض من فرائض الغسل، النية. والنية هناك هي كالنية في الوضوء، إما أن ينوي رفع الحدث ولكن باستحضاره الحدث الأكبر، ينوي رفع الحدث مع استحضار الحدث الأكبر، أو استباحة ما منعه الحدث أيضا مع استحضار الحدث الأكبر، أو نية الفرض، أو نية الفرض. فهذه هي النية، وهي كما ذكرنا محلها القلب، وتكون قبل الغسل، قبل أن يشرع في الغسل. فإذا فعل شيئا، غسل شيئا من جسده قبل النية، لابد أن يعيده بعد النية. والنية طبعا يجب أن تكون متصلة بعملية الغسل، ولا يضر تقدمها بيسير كمية في الوضوء. إذن هذا أول فرض من فرائض الغسل. الفرض الثاني هو تعميم الجسد بالماء، لأن الحدث الأكبر يتعلق بكل الجسد. تعميم الجسد معناها ظاهر الجسد، تعميم الجسد أي ظاهر الجسد، وليس من ظاهره الفم وداخل الفم والأنف وصماخ الأذنين، هذا ليس من ظاهر الجسد الذي يجب غسله، وإنما هذه الأماكن تتعلق بها السنن كما سيأتي، مثل المضمضة والاستنشاق ومسح صماخ الأذنين. نعم، قناة الداخلية. أما الأذن نفسها ظاهرها وباطنها فيجب أصلها، فهي من ظاهر الجسد. وظاهر الجسد عند غسله هناك أيضا أماكن يجب أن ينتبه لها المغتسل، لأنه إذا لم ينتبه لها قد لا يمسها الماء، مثل الإبطين والرفغين ونحو ذلك. فينبغي أن يتنبه لها ويكون لها اهتمام خاص حتى يتأكد من وصول الماء لها. وتعميم الجسد بالماء هذا هو الفرض الثاني. الرفغين أي نعم، الرفغ اللي هو جدار الفخذ في مايل البطن، من مايل البطن. أي نعم. السرة تكتب بظاهر الجسد السرة كذلك من ظاهر الجسد. أي نعم، وهي أيضا مما ينبغي أيضا أن ينتبه له، لأن هذه الأماكن تكون خفية فيعني يجب الانتباه لها. وتعميم الجسد بالماء ودلك جميع الجسد كذلك أيضا من الفرائض الدلك، دلك جميع الجسد. والدلك المقصود به هنا هو إمرار اليد أو غيرها على العضو المغسول أثناء صب الماء أو بعده مباشرة، هذا هو الدلك. معناها أنه إذا أمر يده على عضوه المغسول فقد حصل الدلك، أو أمر عضوا على عضو آخر فقد حصل الدلك. فإن عجز عن الوصول إلى بعض جسده استعان بالمنديل ونحوه، يعني المنديل الذي يعني يستخدم في التدلك يستعين به ليحصل به الدلك. وإن عجز عن ذلك استناب، أي وكل شخصا ليقوم بذلك، على خلاف في وجوب الاستنابة، على خلاف في وجوب الاستنابة. طبعا الاستنابة هنا إذا كانت متوفرة، إذا تيسر له من ينيبه، وكان أيضا هذا الشخص ممن يجوز له أن يرى يعني عورته، من يرى عورته. ولكن مسألة الاستنابة فيها خلاف، وفيها قول قوي في المذهب أنها ليست واجبة. فإن عجز عن الدلك باليد أو الدلك بالمنديل وعجز عن الاستنابة على القول بوجوبها سقط عنه الدلك، وهنا يستعيض عن الدلك بكثرة صب الماء، كثرة صب الماء، لأن الدلك كما ذكرنا هو في خلاف في المذهب، هل هو واجب لذاته ولا واجب لأجل إيصال الماء للجسد؟ والقول بأنه واجب لأجل إيصال الماء قول ليس بضعيف، وإن كان مشهور المذهب ووجوبه مطلقا، لكن القول بأنه واجب لأجل إيصال الماء ليس بضعيف. وبالتالي إذا عجز عن ذلك كثير من صب الماء، لأنه إذا أكثر من صب الماء يتأكد من أن الماء قد عم جميع جسده. شيخنا، لو قول أن الدلك واجب لذاته لابد من دلك العضو كامل ولا الغالب يكفي؟ لابد من دلك العضو نعم، ليس الغالب. نعم شيخنا، الإنقاذ هو نفس الغسل. نعم، الإنقاذ الإنقاء هو هذا في غسل الرجلين ذكروه في مسألة الوضوء. وبالنسبة للغسل، بالنسبة للغسل ليس فيه عدد مطلوب، وإنما المطلوب هو تعميم الماء على الجسد بغض النظر عن عدد الغسلات التي حصل بها تعميم الماء على الجسد. بينما الوضوء تندب فيه الغسلة الثانية والثالثة، ولكن اختلفوا في الرجلين هل يطلب فيهما نفس الشيء، تندب فيهما الغسلة الثانية والثالثة، أو يطلب إنقاؤهما، معناها إزالة الوسخ عنهما حتى يتأكد من أن الماء قد وصل للبشرة. بالنسبة للغسل، إذا كان هناك أي حائل لا يتم الغسل إلا بإزالته، أما إذا لم يكن هناك حائل فيكفي أن يتم تعميم الماء على الجسد. طبعا هو هذا الإنقاء، لا هذا التعبير ليس من مصطلح الفقهاء، أن الإنقاء مطلوب. ما المقصود بالإنقاء؟ إذا كان المقصود بالإنقاء إزالة الحائل فهذا قطعا مطلوب، لأن ما دام هناك حائل معناه أن الماء لم يمس البشرة. أما إذا لم يكن حائلا قد يكون هناك نوع من الوسخ، لكنه لا يمنع وصول الماء، فهذا لا يشترط يعني إزالته لصحة الغسل. الدلك لا يعني إزالة كل الوسخ اللي في الإنسان، هذا لا يعني، لأنه قد يتدلك الدلك مراحل، في مرحلة يتدلك فيطلع منه يعني بعض الأوساخ، وقد يكون هو أصلا نظيف البدن، لكن هذا ليس له علاقة بصحة الغسل. الضابط فيه أن لا يكون هناك حائل يحول بين الماء والبشرة، فإذا صب الماء من وليس هناك حائل يحول بينه وبين البشرة وحصل الدلك فقد حصل المطلوب. ودلك جميع الجسد والفور كذلك من الفرائض، هو الفرض الرابع الفور يعني الموالاة، نفس ما ذكرناه في الوضوء، مقصود به الموالاة يعني المتابعة، وليس الإسراع في عملية الغسل، وإنما متابعته حتى ينتهي منه. فإن حصل انفصال حتى جفت الأعضاء أبدأ أن يستأنفه من جديد. وأما إن نسي منه عضوا أو جزءا من جسده وتذكره، متى ما تذكره غسله بنية الحدث، بنية رفع الحدث، وإن كان قد صلى قبل ذلك أعاد صلاته. نعم، سواء تذكره بالقرب أو بالبعد يغسل الجزء الذي نسيه فقط، ليس مثل الوضوء اللي فيه ترتيب، يراعي الترتيب في حالة القرب ولا يراعيه في حالة البعد، هنا ليس هناك ترتيب، فيغسل المكان الذي نسيه فقط. وتخليل الشعر، هذا هو الفرض الخامس، تخليل الشعر أي جميع الشعر، يجب تخليل جميع الشعر الذي في بدن الإنسان، لأن الجنابة تعم الجسد وتحت كل شعرة جنابة، فيجب تخليل الشعر سواء كان خفيفا أو كثيفا، وتخليل الشعر. إذن هذه هي فرائض الغسل التي لا يتم إلا بها، إذا بقي منها فرض كان غسله باطلا. وأما سننه فأربعة، أما سننه للغسل فهي أربعة: غسل اليدين أولا إلى كوعيه، يغسل يديه أولا أي قبل الشروع في عملية الغسل، يغسل يديه ثلاثا كما يفعل في الوضوء إلى كوعيه، ثم المضمضة كذلك من السنن، والاستنشاق، ومسح صماخ الأذنين اللي هو الغار الذي في داخل الأذن. أما بقية الأذن ظاهرها وباطنها فيجب غسله، فهو من باب داخل في ظاهر الجسد. وأما فضائله فستة، أما فضائله اللي هو الغسل فستة: البدء بغسل الأذى عن جسده، يعني إذا كان الإنسان جسد عليه نجاسة، شيء من المني مثلا أو المذي، يبدأ به ندبا فيغسل عنه الأذى. الأذى هنا المقصود به النجاسة التي قد تكون في بدنه، فيبدأ بغسلها. ثم إكمال أعضاء وضوئه، ثم كذلك من المندوبات غسل أعضاء الوضوء أولا معناها يتوضأ، يتوضأ كوضوئه للصلاة. هذا الوضوء في أول الغسل هو مستحب، واختلف هل يتوضأ معناها هل يطلب في هذا الوضوء الشفع والتثليث، معناها يغسل الأعضاء مرتين وثلاثة، المرة الثانية والمرة الثالثة، أم يتوضأ مرة مرة. هذا خلاف في المذهب، ولكن لا خلاف في مطلوبية الوضوء في بداية الغسل. قبل إزالة الأذى شيخ؟ نعم. قبل إزالة الأذى. لا لا، بعد إزالة الأذى، بعد إزالة الأذى. وكذلك أيضا الوضوء هنا يكون بعد أن يغسل يعني فرشه وما حوله بنية الغسل، حتى لا يحتاج لإعادته بعد ذلك، ليبقى وضوءه يعني صحيحا. ثم إكمال أعضاء وضوئه وغسل الأعالي قبل الأسافل. كذلك من المندوبات غسل الأعالي، أعالي الجسد قبل أسافله. الأعالي اللي هو الرأس والرقبة وهو نازل، فيغسل أعلى جسده قبل أسفله، هذا أيضا من المستحبات. وتثليث الرأس بالغسل، كذلك أيضا تثليث رأسه، معناها يغسل رأسه ثلاث مرات، هذا مندوب، لأن الرأس عادة يكون فيه الشعر، والشعر يحتاج إلى قدر من الاهتمام حتى يدخله الماء، حتى يتأكد من وصول الماء إلى جذور الشعر، فيثلثه معناها يغسله ثلاثا. وقيل أن المراد بالتثليث أي يجعله ثلاثة أثلاث، يغسل ثلثه ثم ثلثه، لأن ذلك أيضا يكون أدعى لتعميمه بالماء والتأكد من إحاطة الماء به. حين الدش شيخ كيف تأتي الآن وجود الدش والشمس والماء؟ هذا مساعد على كل حال، يساعد على يعني يصير كل ما يساعد على الغسل، كل فرك مرة. أي نعم، فيغرف عليه ينزل رأسه تحته مرة ويدرك، ثم المرة الثانية ثم المرة الثالثة، فيحصل بذلك المندوب. أي نعم. والبدء بالميامن قبل المياسر، كذلك أيضا البدء بالميامن قبل المياسر، البدء بالميامن أي بالأعضاء اليمنى قبل الأعضاء اليسرى، يعني من بعد الرأس والرقبة يغسل شقه الأيمن كاملا، هذا هو الصحيح، ثم يغسل شقه الأيسر كاملا، خلافا لمن قال أنه يغسل شقه الأيمن إلى ركبته مثلا، ثم الأيسر إلى ركبته، ثم من الركبة إلى الأسفل وهكذا. لكن الأعالي هي الرأس والرقبة، من بعد ذلك يغسل الشق الأيمن كاملا يعني أعلاه وأسفله، ثم يغسل الشق الأيسر كاملا أعلاه وأسفله. وقلة الماء مع أحكام الغسل، كذلك أيضا قلة الماء أي تقليل الماء المستخدم في الغسل، هذا أيضا من المندوبات كما تقدم في الوضوء، فيقتصر على قدر ما يحصل به إتقان الغسل، وتكره الزيادة والإسراف في الماء المستخدم في الغسل. إذن هذه هي الفضائل. إذن هو مهم أن الشخص يحرص على أنه يأتي بغسله وفق هذه الأشياء المطلوبة من فرائض وسنن ومستحبات. وصفة الغسل بشكل عام بما فيها فرائض الغسل، بما فيها سنن الغسل، بما فيها مندوبات الغسل هي كالآتي: أولا يغسل يديه ثلاث مرات إلى كوعيه، هذا أول شيء، ثم يغسل الأذى إذا كان به أذى ويغسل فرجه بنية يستحضر النية حينئذ ثم يتوضأ سواء توضأ بتثليث الأعضاء معناه يغسل 3 مرات أو يغسلها مرة واحدة يتوضأ وضوءه للصلاة. طبعا هذا الوضوء ستكون فيه المضمضة فتحصل فيه السنن تدخل فيه السنن هي المضمضة والاستنشاق ثم نعم لا النية عندما يزيل الأذى يغسل فرشه بالنية بنية الغسل أي نعم نية الغسل هنا تكون النية حتى لا يحتاج إلى أن يعيد غسله بعد غسل أعضاء الوضوء من أجل أن يبقى على وضوئه لأنه لو مس فرشه أثناء الغسل يكون قد انتقض وضوءه فيحتاج إلى أن يعيد الوضوء من أجل الصلاة نعم هذا وضوء مستحب لكن هو الغسل نفسه يكفي أي نعم لكن هو المغتسل إذا غسل أعضاء وضوئه أو بعضها ثم مس فرشه في أثنائها لن يبقى على وضوء لأنه حصل ناقض أثناء الاغتسال بعد أن غسل جزءا من أعضاء وضوئه الحين هو يبدأ بغسل يديه بنية السنة وإزالة الأذى عن الفرش إزالة الأذى ما تحتاج إلى نية هذا إزالة الخبث ثم نية الوضوء ثم لا يبدأ بغسل فرشه بنية الغسل بنية وما حوله أي نعم بنية الغسل ثم نية الوضوء ثم يتوضأ معنية نعم هذا الوضوء يعني هو مستحب ولا يحتاج إلى نية حتى لا يتوقف على نية أي نعم ثم يتوضأ وضوءا كاملا وإن كان في مكان لا يتأكد من طهارته لو أخر رجليه لا بأس بذلك هذا قول لبعض العلماء خاصة إذا كان المكان غير متأكد من طهارته فلا بأس أن يؤخر رجليه المهم أنه إذا توضأ يغرف على رأسه 3 مرات كل واحدة يعمم الماء على رأسه ويدركه ثم يغسل أذنيه ووجهه وأثناء غسل الأذنين يمسح صماخ أذنيه ومن أجل إيصال الماء إلى الصماخ ولا يتأذى به يجعل الماء في كفه ويجعل أذنه عليه حتى لا يصب الماء في صماخ أذنيه لأن ذلك يضر يعني بالأذن فيغسل أذنيه ووجهه ويخلل طبعا الشعر أثناء ذلك ويغسل رقبته هذه هي الأعالي ثم يغسل شقه الأيمن الشق الأيمن كله من جهة الوجه ومن جهة الظهر إلى الرجل يغسل الرجل ويخلل أصابع الرجلين وتخيل أصابع الرجلين هنا يعني واشق ليس كالوضوء ثم يغسل شقه الأيسر كاملا هذه هي الصفة المطلوبة والصفة الأكمل للغسل ولكن هو لو عمم الماء على جميع جسده مع التدلك يكون وضوء يعني يكون غسله صحيحا ولكنه لم يأتي بالصفة الأكمل وهي التي تجمع الفرائض والسنن والمندوبات نعم سبحانك اللهم وبحمدك استغفرك واتوب اليك من جميع الذنوب